من رجالكم ولا وكان الله بكل شيء عليما. يا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا الذين آمنوا

وَتُطْعِمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

اللاتي

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا على مدى ساعة إلى ربع إلى القارئ الشيخ الشحات محمد أنور تلا علينا من سورة الأحزاب.